جوانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. جوانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. المحاضرة الثانية. مقتطفات من هذه المحاضرة. ثم بعد ذلك امتحن رحمه الله سنة 75، امتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان، فجمع نائب السلطان القضاة والعلماء لإجراء الامتحان، وأحضر الشيخ وسئل عن اعتقاده أمام نائب السلطان. ماذا فعل شيخ الإسلام؟ بعث من يحضر من منزله ما كتبه في العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية كتاب مشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية. مقتطفات من هذه المحاضرة. هل سلم بعد ذلك شيخ الإسلام؟ أبدا. المصريون دبروا له حيلة محكمة، عندما أيقنوا أنهم يعجزون عن مناظرته في عقيدتهم الأشعرية الصوفية. مقتطفات من هذه المحاضرة. فخططوا ودبروا لكي تقام عليه قضية ملفقة، قضية يستدعى فيها شهود الزور، وكان المتآمرون في ذلك كثير، منهم الأمير بيبرس الجاشنكي، الأمير بيبرس الذي ولي السلطنة بعد ذلك، وابن مخلوف القاضي على مذهب الإمام مالك. فطلبوا شيخ الإسلام مقبوضا عليه إلى القاهرة، وعقدت له في اليوم الثاني من وصوله جلسة النفوس المتآمرة. مقتطفات من هذه المحاضرة. ماذا فعل السلطان؟ ألزم سائر الناس وخصوصا أهل مذهبه، ألزمهم بالإعراض والرجوع عن عقيدته، وهددهم بالسجن والاعتقال، ونودي بذلك في الناس على الحال. ثم قرئ كتاب السلطان في الجامع بعد صلاة الجمعة، وحصل أذى كثير لأتباع الشيخ من الحنابلة، وحبس بعضهم وصودرت كتبهم، وابتلوا في الإسلام بلاء شديدا. ثم بعد ذلك بزمان أحضر نائب السلطان القضاة والفقهاء وعلماء الكلام، وكلمهم في الإفراج عن شيخ الإسلام. مقتطفات من هذه المحاضرة. فحضرت جنازة الإمام، والجند قد أحاطوا بها يحفظونها من شدة الزحام. صلى الناس عليه أولا بالقلعة، ثم صلوا عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر، وقد تضاعف اجتماع الناس رغبة في الصلاة عليه رحمه الله، لكن الكثير لم يتمكنوا من الدخول إليه. ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة بأهلها، وامتلأت الأسواق بمن فيها، ثم حمل بعد ذلك على الرؤوس والأكتاف، وخرج النعش به من المسجد، وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والدعاء والترحم عليه والثناء، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا يحصي عدد نعمه العادون ولا يؤدي حق شكره الحامدون ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أحمده سبحانه وتعالى على الآلاء وأشكره جل ذكره على النعماء وأخلص له في الدعاء عند الشدة والرخاء وأتوكل عليه فيما حكم به من أنواع القضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وأعتقد أنه لا رب سواه شهادة من لا يرتاب في شهادته واعتقاد من لا يستنكف عن عبادته وأشهد أن محمدًا عبده الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين أرسله ربنا تبارك وتعالى إلى الخلق أجمعين بلسان عربي مبين فبلغ الرسالة وأظهر المقالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أظهره على الكافرين والمشركين وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ونسائه أمهات المؤمنين وسائر أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرة الماضية عن جانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن بعض الجوانب الأخرى من حياته لنعلم كيف كانت العقيدة السلفية في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية تعاني مما أحاطها من الأمراض الفكرية والجهليات العقلية الكلامية والفلسفية وغير ذلك من ابتداعات الصوفية وكثير من الأوبئة التي سرت في بدن الأمة الإسلامية. أعز الله دينه بشيخ الإسلام ابن تيمية وقف لكل هذه الطوائف البدعية، وقف ينافح عن العقيدة السلفية بما حباه الله عز وجل من علم خارق وذكاء، فوقع عليه رحمه الله من البلاء ما لا يحصيه إلا الله، وكيف لا وهو القائم بأمر الله والداعي إلى سبيل الله الذي جاهد أهل الشر على اختلاف طوائفهم. شيخ الإسلام ابن تيمية قام على دحر مذاهبهم متفرغا منقطعا ضد عقائدهم، لا زوجة له ولا ولد، رحالة من بلد إلى بلد، لا طيعة ولا تجارة ولا وطن ولا إقامة، بل رحيل دائم في الدعوة إلى العقيدة الحق. روى الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يضرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان ينتهي من بلاء إلا ويدخل في بلاء آخر، ولا كان يخرج من سجن إلا ويوضع في سجن آخر حتى مات مسجونا في آخر عمره رحمه الله. ابن رجب الحنبلي اللي توفي سنة 795 من الهجرة يذكر أن محن شيخ الإسلام كانت كثيرة وشرحها يتطلب أوقاتا طويلة. اعتقله مرة نائب السلطان في الشام بسبب نصراني سب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الناس لتأديبه وعلى رأسهم شيخ الإسلام فاعتقل، واعتقل معه الشيخ زين الدين الفاروق، ثم أطلق بعد ذلك. ولما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الفتوى الحموية في إثبات الصفات الإلهية والرد على المتكلمين والجهمية شنع بفتواه جماعة من الخلف الأشعري، ونودي في الأسواق من جهة بعض قضاة الحنفية، نودي ألا يستفتى شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بعد ذلك انتصر للشيخ بعض المحبين من ولاة الأمر وضرب المنادي وبعض من معه حتى سكن الأمر. ثم بعد ذلك انتحن رحمه الله سنة 575، انتحن بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان، فجمع نائب السلطان القضاة والعلماء لإجراء الامتحان، وأحضر الشيخ وسئل عن اعتقاده أمام نائب السلطان. ماذا فعل شيخ الإسلام؟ بعث من يصدر من منزله ما كتبه في العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية كتاب مشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية، أرسل إلى منزله من يحضر هذا الكتاب، فلما قرأوا العقيدة الواسطية وجدوا فيها عقيدته السنية. ماذا يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول في مقدمتها: فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. ما يدين به شيخ الإسلام كتبه في هذه العقيدة، وقال لهم: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة. ما هي هذه العقيدة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشيخ الإسلام ابن تيمية يشير بهذا الكلام إلى الخلف الأشعري، الذين يصفون الله عز وجل بأدلتهم العقلية ويؤولون كتاب الله عز وجل ليوافق أصولهم الكلامية. فبين شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله نزه نفسه عن وصفهم وصدق وصف المرسلين في وصفهم لرب العالمين، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول شيخ الإسلام فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم يقول شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرذه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ثم يقول شيخ الإسلام ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة اللي هي آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهو يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فجاءه شيطان متصور في صورة رجل إلى أن قال له الشيطان في آخر الحديث دعني وأنا أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربنك شيطان. هذا هو ما يشير إليه شيخ الإسلام بقوله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ثم يستدل أيضا بالآيات القرآنية على إثبات عقيدته السلفية فيقول وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعدد شيخ الإسلام أوصاف الله عز وجل كما وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان هدف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الرسالة أن يبين أن الله عز وجل يوصف بالإثبات التفصيلي، يثبت لنفسه الصفات مفصلة، ولذلك عدد أوصاف الله التي وردت في القرآن وينفي عنه النقائص مجملة مرة واحدة ليس كمثله شيء، لأن المتكلمين من الأشعرية يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. في الإثبات أثبتوا لله سبع صفات فقط وعطلوا بقية الصفات، وفي النفي وسعوا وفصلوا، لكن ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا متحيز ولا بذي مكان ولا بذي أعضاء ولا طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود لا بذي لون ولا بذي طعم ولا بذي رائحة إلى غير ذلك من أنواع النفي التي يحتجون لها بأدلتهم العقلية. فبين لهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وفي غيرها أن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه في كل ما ثبت لهم من الأسماء والصفات سواء بالنفي أو بالإثبات. وطبعا الكلام اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لا غبار عليه أبدا، من الذي سوف يعترض على هذا الكلام؟ ليس لأحد حجة في أن ينكر شيئا مما جاء في عقيدته الواسطية. ماذا صنعوا في هذه القضية؟ قضية امتحان شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأوا هذه العقيدة الواسطية، قرأوها في ثلاثة مجالس، قرأوها وحققوها ودققوها وبحثوها معه كلمة كلمة، ثم بعد ذلك وقع الاتفاق على كل ما ذكره فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، واتفقوا على أن هذه العقيدة عقيدة سنية سلفية. لكن الأشعرية منهم من قال ذلك طوعا عن قناعة، ومنهم من قال ذلك كرها وموافقة للجماعة حتى لا يوصف بأنه يخالف ما جاء في القرآن. ثم بعد ذلك ورد كتاب من السلطان يبين فيه قصده من الامتحان، يقول فيه السلطان إنما قصدنا بامتحان شيخ الإسلام براءة سماحة الشيخ، وقد تبين لنا أنه على عقيدة السلف. نصر الله شيخ الإسلام في امتحان على الأشعرية وعلماء الكلام. هل سلم بعد ذلك شيخ الإسلام؟ أبدا. المصريون دبروا له حيلة محكمة عندما أيقنوا أنهم يعجزون عن مناظرته في عقيدتهم الأشعرية الصوفية، فخططوا ودبروا لكي تقام عليه قضية ملفقة، قضية يستدعى فيها شهود الزور، وكان المتآمرون في ذلك كثير، منهم الأمير بيبرس الجاشنكي، الأمير بيبرس الذي ولي السلطنة بعد ذلك، وابن مخلوف القاضي على مذهب الإمام مالك. فطلبوا شيخ الإسلام مقبوضا عليه إلى القاهرة، وعقدت له في اليوم الثاني من وصوله جلسة النفوس المتآمرة، وكان ذلك في 20 من رمضان 1475 في قلعة صلاح الدين. ادعى عليه المتآمرون عند ابن مخلوف قاضي المالكية أنه يثبت لله علو الذات والفوقية، وأن الله على عرشه يشار إليه بإشارة حسية، وأنه يقول إن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت تسمعه الآذان. هذه تهمتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية. ويذكر ابن رجب الحنبلي أن هذا الذي اتهموه به هو عين العقيدة السلفية، العقيدة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله وأنه في السماء غير مرة. إن تعرفين الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، هكذا اللهم اشهد، يشير إلى السماء ثم يقصدها إليهم. فعل ذلك 3 مرات. ابن تيمية قال بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة مبنية على القرآن والسنة، لكنهم اتهموه بأنه يثبت لله علو الفوقية ويشار إليه بإشارة حسية، وهذا يناقض عندهم مذاهبهم العقلية وأصولهم اليقينية. فقال المدعي من الأشعرية في شأن شيخ الإسلام ابن تيمية: أطلب تعذيره على هذا الكلام. ماذا يقصد بالتعذير؟ التعذير المقصود في قوله ذلك يشير إلى قتله على مذهب الإمام مالك، لأن مصطلح التعذير عند المالكية يعني القتل. فقال القاضي بن مخلوف لشيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا تقول يا فقير؟ فبدأ شيخ الإسلام بحمد الله والثناء عليه، فقاطعه القاضي بن مخلوف وقال له: أسرع، ما جئت لتخطب؟ فقال شيخ الإسلام: أأمنع من الثناء على الله؟ فقال القاضي بن مخلوف: أجد، فقد حمدت الله. فقال شيخ الإسلام: من الذي يحاكمني في هذه القضية؟ فقالوا لشيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يحاكمك هو القاضي بن مخلوف. فقال ابن تيمية لابن مخلوف: أنت خصمي، فكيف تحاكمني؟ وغضب الشيخ غضبا شديدا، ابن تيمية يعني، أنهما متنازعان في مسائل الصفات الإلهية، فكيف يحكم أحد الخصمين على الآخر في هذه القضية؟ فرد الشيخ مع أخويه، وكان قد اعتقل معه إلى السجن، على الرغم من موافقتي أخيرا على أن يحكم في هذه القضية ابن مخلوف القاضي. وافق على أن يكون ابن مخلوف هو القاضي وهو الخصم، لكنهم بالرغم من ذلك أرادوا إهانته وأمروا برده إلى السجن وانتظار إعادته. فيه موقف نبيل لشيخ الإسلام ابن تيمية، موقف الصادقين الراسخين في العلم. ما هو هذا الموقف؟ في حال خروجهم من المحكمة دعا عليهم أخوه شرف الدين في هذه المظلمة، دعا أن ينتقم الله منه، فمنعه شيخ الإسلام وقال لأخيه شرف الدين: بل قل اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق. ابن تيمية كان حريصا على هدايتهم، ليس في صدره شيء لينتقم به من هؤلاء، وبالرغم من ذلك حبسوهم أياما في برج القلعة، ثم نقلوهم ليلة عيد الفطر إلى الجب. وما الجب؟ الجب سجن تحت الأرض. بعض الناس بعث إلى السلطان في الشام للإفراج عن شيخ الإسلام، وخصوصا في مثل هذه الأيام، أيام العيد. ماذا فعل السلطان؟ ألزم سائر الناس وخصوصا أهل مذهبه، ألزمهم بالإعراض والرجوع عن عقيدته، وهددهم بالسجن والاعتقال، ونودي بذلك في الناس على الحال. ثم قرئ كتاب السلطان في الجامع بعد صلاة الجمعة، وحصل أذى كثير لأتباع الشيخ من الحنابل، وحبس بعضهم وصودرت كتبهم، وابتلوا في الإسلام بلاء شديدا. ثم بعد ذلك بزمان أحضر نائب السلطان القضاة والفقهاء وعلماء الكلام، وكلمهم في الإفراج عن شيخ الإسلام، فوافقوا نائب السلطان على شرط أن يرجع عن عقيدته في الصفات، وأرسلوا بذلك إليه من يقوم بإجراء المفاوضات. فأبى شيخ الإسلام وفضل السجن على تعطيل الصفات. تركب إليه الرسول 6 مرات، لكن شيخ الإسلام صمم على عدم الحضور إليه، فقال المجلس عليه وانصرفوا خاسرين خائبين. وفي شهر ربيع الأول من 777 دخل مصر أحد الأمراء من ذوي المكانة عند السلطان، فاستأذن في الذهاب إلى شيخ الإسلام وحضر بنفسه إلى السجن وأخرجه معززا منصورا، ثم عقد له المجالس التي تحدث فيها مرارا وشرح ما يعتقده لأكابر الفقهاء والخواص من المسلمين. ومرت هذه المهنة على خير بفضل الله، وأقام شيخ الإسلام في القاهرة يقرئ العلم ويبين الحق، يتكلم في الجوامع والمجالس، ويجتمع عليه كثير من الخلق. لكن بعد عدة أشهر اجتمع خلق كثير من الصوفية وتقدموا للقاضي بشكوى في شيخ الإسلام ابن تيمية، تقدموا بشكوى إلى قاضي الشافعية، فأمر باستدعائه إلى هذه القضية. ما هي التهمة هذه المرة؟ كانت التهمة التي ادعوها بزورهم المعهود كلامه في ابن عربي ونقده لوحدة الوجود. ادعى عليه ابن عطاء الله السكندري، وابن عطاء من أعلام الصوفية كما تعلمون، صاحب كتاب الحكم العطائية، ادعى على شيخ الإسلام ابن تيمية أشياء تخالف الشريعة الإسلامية، ولم يثبت من ذلك شيء في كلام ابن تيمية، وكان كل ما قاله للناس أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولكن نتوسل إلى الله باتباعه. كلام ابن تيمية كلام حق مبني على الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. عمر بن الخطاب لما أراد أن يستشفي ويتوسل إلى ربه لم يتوسل بالنبي بعد موته، ولكن توسل بعم النبي العباس. يقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله وقد مات، وإنا نتوسل إليك بعم رسول الله العباس. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أفقه من هؤلاء الصوفية والمتكلمين، لم يتوسل بالنبي بعد موته، ولكن توسل بحي صالح. فالتوسل بالموتى ممنوع في دين الله عز وجل. لكن ماذا صنعوا بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ المسؤولون من الأمراء خيروه بين عدة أشياء: إما الإقامة بدمشق في سوريا، أو بإسكندرية في مصر، يتكلم بحرية على شروط وضعها قضاة الأحناف والشافعية من أصحاب العقيدة الأشعرية والطرق الصوفية، إما يلتزم بذلك وإما الحبس والاعتقال. ما الذي اختاره شيخ الإسلام؟ اختار الحبس والاعتقال تقربا إلى رب العزة والجلال. واستمر الشيخ في الحبس يستفتى ويقصده الناس، وتأتيه الفتاوى المشكلة من الأمراء وأعيان الناس، ثم بعد ذلك أخرجوه من القاهرة إلى الإسكندرية، وحبس فيها في برج حسن مضيء متسع يدخل عليه من شاء ويمنع هو من شاء، ويخرج إلى الحمام إذا شاء. يخرج إلى الحمام يعني إلى الاستحمام، وقد حاول أعداؤه أن يقتلوه غير مرة ولم يتمكنوا من ذلك بفضل الله. فلما تولى الملك الناصر بن قلاوون، لما تولى سلطنة البلاد، بادر بإحضار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى القاهرة معززا مكرما، أكرمه السلطان إكراما زائدا، وعزل خصومه من القضاء، وقام إليه في مجلسه وتلقاه، وكان ذلك في شوال سنة 979 في مجلس حافل فيه قضاة المصريين والشاميين والفقهاء وأعيان الدولة من المسؤولين، وبقي السلطان يسر إليه ويستشيره ويثني عليه ويفرح بحضوره. ذكر ابن عبد الهادي أن السلطان ابن قلاوون استقدم شيخ الإسلام عنده ورحب به، ثم أخرج له من جيبه فتاوى لبعض علماء مصر الذين أفتوا بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية. طلع له أوراق فيها فتاوى بقتله من قبل بعض العلماء، واستفتى السلطان شيخ الإسلام ابن تيمية في أن يقتل بعضهم ممن زوروا عليه وأفتوا بقتله. يقول ابن تيمية رحمه الله: ففهمت مقصود السلطان ابن قلاوون، وعلمت أن عنده حمقا شديدا عليه ويريد قتلهم والانتقام منهم، لأنهم كانوا قد خلعوه وبايعوا الأمير بيبر في الجاشن فيه. يقول ابن تيمية: فلما أدركت مرادا شرعت في مدح هؤلاء العلماء وشكرهم، وقلت له: لو ذهب هؤلاء العلماء لم تجد مثلهم في دولتك، وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي، أنا مسامحهم. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة. لو كان في نفسي غرض فهذه فرصة تيسرت للانتقام من أعدائي، لكنه كان أرفع من ذلك، فأصلح السلطان بينه وبين كثير من خصومه، حتى ابن مخلوف خصمه الذي حكم عليه بالسجن كان يقول: ما رأينا أبقى من ابن تيمية، سعينا في دمه وقتله، فلما نجاه الله وقدر علينا عفى عنا. هذه طبيعة العلماء الراسخين في العلم، طبيعة العلماء أنهم لا ينتقمون من أعدائهم، بل يتركون ذلك لرب العزة والجلال. وقد رأينا من موقف شيخ الإسلام أنه أمر بالدعاء لهم أن يهديهم الله عز وجل إلى العقيدة الحق. سكن شيخ الإسلام بالقاهرة والناس يترددون إليه من الجند والأمراء وطائفة من الفقهاء والعلماء، منهم من يعتذر إليه من الإيذاء، ومنهم من يتنصر مما أبداه له من العداء. ربنا سبحانه وتعالى نصره وخذله. ويذكر الإمام الذهبي أنه في شعبان سنة 711 هجري تجرأ أحد المبغضين لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الفقيه علي بن يعقوب البكري من الشافعية المتعصبين للصوفية، تجرأ هذا الصوفي هو وجماعته على ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية، استفردوا به في أحد الطرق ووثبوا عليه ونتشوا أطواقه وقطعوا ملابسه وعمامته، فتكاثر الناس بسرعة على هذا البكري وجماعته، وكادوا أن يمزقوهم أشلاء وأوسعوا شيخهم ضربا، فتملص البكري هو وجماعته واختفى هربا، فطلبهم العسكر وقبضوا عليه حتى وقف البكري بين يدي السلطان، فأمر بقتله وبقطع لسانه، فتشفع فيه بعض أتباعه وقاموا بفك أسره، فنفاه السلطان إلى صعيد مصر ورد الله كيده في نحره ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية. سبحان الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. البكري ما هي قصته؟ قصته كما ذكرها العلامة ابن كثير أن هذا البكري كان شيخا للصوفية، كتب ردا على شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الاستغاثة بالمخلوقين. يقول ابن كثير: أضحك فيها على نفس العقلاء وشمت به فيها الأعداء، فمثله مثل ساقية صغيرة كدرة الماء لاطمت بحرا عظيما صافي الماء قد ملئ دررا وجواهر وحكمة وعلما، أو كرملة صغيرة أرادت زوال جبل شامخ عن محله، فكان كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كلامه لا يتكلم به أحد من أهل العلم والإيمان، وإنما يتكلم به أعور بين عميان، يروج عليهم بسبب ضلالهم وإضلالهم ما يقوله من الهذيان. وكان شيخ البكري شمس الدين الجزري شيخه رد عليه فيما دخل فيه في هذه المسألة من التكفير، لأن البكري في رده على شيخ الإسلام كفر شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخه شمس الدين الجزري رد عليه في هذه المسألة، رد عليه هذا التكفير وأعظم عليه في ذلك النكير، وبين أن هذا الكلام الذي صدر منه لا يقوله أحد ممن يعرف العلم والإيمان، وإنما يقوله جاهل في غاية الجهل أو صبي من الصبيان. وأخذ شيخه الجزري يندب على مصر وينوح، إذ كان مثل هذا الكلام الفارغ يظهر فيها ويبوح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء، وإنما يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء، فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي يتلقى منها الأحكام، ولا خبرة لديه بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة الإسلام، بل يريد أن يتكلم بنوع من المشاركة في فقه وأصول وتصور ومسائل كبار بلا معرفة ولا تعرف. والله أعلم بسريرته، هل هو طالب رياسة بالباطل أو ضال يشبه الحالي بالعاطل، أو اجتمع فيه الأمران، وما هو من الظالمين ببعيد. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب العجاب، فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين، ومع هذا فإنه لم يجترئ على أن يكتب في الاستغاثة شيئا حتى نظر جوابي في الاستفتاء الذي أرسل به إلي في الاستغاثة، فاستعان به على ما قاله، وأعاره بعض الأمراء كما أخبرني كتاب الذي كنت صنفته من مدة وسميته الصارم المسلول على شاتم الرسول. البكري أرسل رسالة إلى شيخ الإسلام يستفتيه بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرد شيخ الإسلام بأن الاستغاثة بالموتى شرك، ثم رجع هذا البكري إلى كتاب شيخ الإسلام الصارم المسلول على شاتم الرسول. ابن تيمية ذكر فيه ما يجب على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من العقوبات الشرعية، وذكر فيه من أصول هذه المسألة وفروعها والدلائل الشرعية وكلام أئمة الإسلام الذي يعرفه من وقف عليه، ثم ألف من مجموع ذلك كتابا يرد به على شيخ الإسلام ويتهمه بأنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: فأخذ هذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق والاعتداء، ما استعمله هذا الجاهل الظالم في حق أهل العلم والاهتداء. ثم أشار بعض المقربين من شيخ الإسلام أن يكتب ردا على شبهات البكري في الاستغاثة وغيرها حتى لا يفتتن بقوله الجهال، فالكلام على هذه المسألة من أفضل الكلام، لأن فيها بيان التوحيد ونفي الشرك عن الصمد المجيد، فإن الشرك أول ما نشأ وأول ما ظهرت عبادة غير الله كانت بسبب تعظيم الأولياء والعكوف على قبورهم. فكتب شيخ الإسلام رحمه الله ردا مفصلا على هذا البكري الصوفي، ونقض قوله نقضا أجاب فيه وأفاد، وبين ما فيه من حق وباطل في مجلد كبير، أبطل فيه أنواع الشرك الاعتقادي للشرك العمل وما يتفرع منهما بالأدلة والبراهين القاطعة المقبولة عند جميع المسلمين. فرحم الله من قبل الحق ونصره ورد الباطل وخذله. ابن كثير يذكر ان البكر استدل في كلامه ورده على شيخ الإسلام بالحديث الذي يروى أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وجرى ما جرى استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فربنا بيقول له إيه؟ يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال له آدم: لما نفخت في الروح رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق عليه. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لأحب خلقي إلي، وإذ سألتني به فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقت، وهو آخر الأنبياء من ذريتك. ذكر ذلك في ربي على ابن تيمية مع نظائره من هذا الجنس الذي لا يستجيز الصبيان ذكره، فضلا عن الجهال، فضلا عن من شم للعلم شمه. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد كلامه وحله وإبرامه: فيقال أولا هذا الحديث وأمثاله لا يحتج به في إثبات حكم شرعي، فلم يسبقه أحد من الأئمة إليه، ولا يحتج به في إثبات عبادة لم يقلها أحد من الصحابة ولا التابعين وتابعيهم إلا من هو أجهل الناس بطرق الأحكام الشرعية وأضلهم في المسالك الدينية. فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد حسن ولا صحيح، بل ولا ضعيف يستأنس به ويعتضد به، وإنما نقل هذا وأمثاله كما تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب، تنقل عن مثل كعب ووهب وابن إسحاق ونحوهم ممن أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم أو حتى عن كتبهم. ويكفيك أن هذا الحديث ليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها، لا في الصحيحين ولا في المستخرج على الصحيح ولا في السنن ولا في الجوامع كجامع الترمذي وغيره، ولا في المسانيد كمسند أحمد ونحوه، ولا في المصنفات كموطأ مالك ومصنف عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة، ولا في كتب التفسير المروية بالأسانيد التي يميز فيها بين المقبول والمردود. هذا طرف من رد شيخ الإسلام على هذا الصوفي البكري في مسألة الاستغاثة. ثم بعد ذلك انتقل شيخ الإسلام إلى الشام مع إخوانه لرد التطار عنه سنة 712 هجري. خرج مع الجيش وفارقهم من عسقلان وزار بيت المقدس، ثم دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق 7 سنين، وكان معه أخوان وجماعة من أصحابه، فخرج خلق كثير من الشام لاستقباله، وفرح الناس بمقدمه وعودته، واستمر على تدريس العلم لهم وإفتاء الناس والعمل على نفعهم. ثم في سنة 718 هجرية ورد كتاب من السلطان يمنعه من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق والإجزاء بكفارة يمين. ابن تيمية أفتى الناس بأن الذي يحلف بالطلاق لا يقع طلاقا إذا لم يقصد الطلاق. لما واحد يقول علي الطلاق ربما لا ينوي الطلاق. كثير من الباعة وكثير من الناس يذكرون هذا اللفظ علي الطلاق علي الطلاق، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم ينوي الطلاق فهذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله يستوجب التوبة، وإذا عقد اليمين فإنه يستوجب الكفارة. هذه فتوى شيخ الإسلام والعمل عليها كما نعلم الآن كثير جدا، فرفعوا عليه دعوة وحددت له قضية ومنع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق، ونودي بذلك في البلدان، فلم يستجب شيخ الإسلام لمدة عام، فعقدت له قضية أخرى في نفس الموضوع، وقرئ كتاب السلطان على المجموع بمنعه من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق، لم يستجب شيخ الإسلام لكلام السلطان، فعقدوا له قضية ثالثة بسبب ذلك، وعوتب وحبس بقلعة دمشق، ومنع من الفتية مطلقا، فأقام مدة يفتي بلسانه ويقول: لا يسعني كتم العلم. يقول ابن رجب الحنبلي: وقد عاد الناس اليوم بحمد الله إلى فتوى ابن تيمية هذه التي سجن فيها وأوذي مرارا. وفي آخر أمره رحمه الله دبروا عليه الحيلة وتآمر عليه الصوفية ورفعوا عليه قضية يدعون فيها أنه يمنع السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين، ورموه بالكفر لأن ذلك بزعمهم تنقيص من شأن الأنبياء والمرسلين. وافتى بذلك طائفة من أهل الأهواء المنتسبون للعلماء، كان عددهم حوالي 18 واحد، كان على رأسهم القاضي الإخنان المالكي، وأفتى قضاة مصر بحبسه، فحبس بقلعة دمشق مدة طويلة، وبقي في القلعة يكتب العلم ويصنفه ويرسل إلى أصحاب الرسائل. ويذكر شيخ الإسلام أن الله فتح عليه هذه المرة في السجن من العلوم العظيمة والأحوال الجسيمة ومن معاني القرآن الكريم ومن أصول العلم بأشياء لم تتيسر له فيما سبق من المرات، كان كثير من العلماء يتمنون قراءتها حتى منعوه وهو في السجن من التأليف والكتابة، وحجروا على فكرهم ولم يترك عنده حبر ولا قلم ولا ورق، فأقبل رحمه الله على التلاوة والتهجد والمناجاة والذكر. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ابن تيمية يقصد جنة العلم والإيمان، إحساس الإنسان بحلاوة العلم ولذة الطاعة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول ابن القيم: قال لي مرة: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أين رحت؟ فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وقال مرة أخرى: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل رحمه الله إلى القلعة عند دخوله السجن وسار داخل سورها نظر إليها وإلى الظالمين الذين سجنوه، وقال رحمه الله كما قال الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بقي شيخ الإسلام في قلعة دمشق 2 أشهر ومات بها رحمه الله. مكث 57 في هذه الدنيا الفانية يجاهد بقوله وعلمه وعمله للجنة الباقية. أتته المنية مسجونا بقلعة دمشق بسعي الواشين والحاقدين والحاسدين من عباد القبور العاكفين على قبور الصالحين، وبزعمهم أنه يمنع الناس من زيارة الرسول والصالحين. والصحيح الذي ثبت عن سيد الأنبياء والمرسلين أنه نهى الناس عن شد الرحال إليها، ونهى عن تعظيمها والعقوف عليها، وهذا ما قال به شيخ الإسلام، لكن الحاقدين صبوا حقدهم على هذا الإمام. وأنتم تعلمون ما روي في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. في ليلة الاثنين في العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه الحافظ الزاهد العابد المجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران الدمشقي، توفي بقلعة دمشق للقاعة التي كان محبوسا بها. حضر جمع كثير إلى القلعة وأذن لهم في الدخول عليه، وجلس جماعة عنده قبل غسله رغبة في رؤيته وتقبيله، فلما فرغوا من غسله أخرج إلى الناس، فاجتمع الخلق بالقلعة حتى انسدت الطرق وامتلأ ولم يبق مكان في دمشق لموضع قدم. فحضرت جنازة الإمام والجند قد أحاطوا بها يحفظونها من شدة الزحام. صلى الناس عليه أولا بالقلعة، ثم صلوا عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر، وقد تضاعف اجتماع الناس رغبة في الصلاة عليه رحمه الله، لكن الكثير لم يتمكنوا من الدخول إليه. ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة بأهلها، وامتلأت الأسواق بمن فيها، ثم حمل بعد ذلك على الرؤوس والأكتاف، وخرج النعش به من المسجد، وعلت الأصوات بالبكاء والنحيب والدعاء والترحم عليه والثناء، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم، وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقيبهم لا يلتفتون إليها لاشتغالهم بالنظر إلى الجنازة، وصار النعش على الرؤوس طارة يتقدم وطارة يتأخر، وخرج الناس من الجامع الأموي من أبوابه كلها، كل باب أشد زحمة من الآخر، ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها، وعظم الأمر وتضاعف الخلق وكثر الناس حتى وقفوا على القبر، ودفن رحمه الله إلى جانب أخيه شرف الدين رحمهم الله أجمعين. كان دفنه قبل صلاة العصر بيسير، وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل القرى وغيرهم من المسلمين. أغلق الناس حوانيتهم ودكاكينهم وأوقفوا أعمالهم، ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور، مع الترحم والدعاء من الرجال والنساء. كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق. وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. فكانت جنازة شيخ الإسلام كجنازة الإمام أحمد بن حنبل، كانت هائلة عظيمة. لم يعرف التاريخ أن أحدا اجتمع على جنازة كجنازة الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية. يذكر ابن كثير رحمه الله أنه لم يتخلف عن الحضور إلا نفر يسير، تخلفوا عن الحضور في جنازته، وهم ثلاثة نفر اشتهروا بعداوته، اختفوا وقتها خوفا على أنفسهم من بطش الناس بهم، فهم قد علموا وأيقنوا أنهم لو خرجوا لقتلوا وأهلكهم الناس. فرحم الله شيخ الإسلام بواسع رحمته